إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ينعقد هذا المجلس يشرح هذه الثلاثيات فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 3 من شهر ربيع الأول من عام 38 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان فشمت أو سمت أحدهما، فقيل له: رجلان عطسا فشمت أو سمت أحدهما، فقال: إن هذا حمد الله وإن ذاك لم يحمد الله. قال سفيان: وربما قال هذا أو نحوه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن التيمي وهو سليمان بن طرخان. التيمي يقال طرخان وطرخان وطرخان، وهي أصلها أعجمية ومعناه السيد عندهم. عن أنس رضي الله عنه الحديث، وهذا الحديث كما ساق المصنف رحمه الله إسناد ثلاثي صحيح، والحديث متفق عليه. وتقدم هذا الخبر من رواية إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل اللي هو ابن علية، حدثنا سليمان التيمي عن أنس. والسياق قريب منه، وإنما هنا رواه عن يحيى، وفيما سبق رواه عن إسماعيل بن إبراهيم البصري الإمام المعروف بإسماعيل بن علية عن أنس. والتيمي سليمان تقدم أنه إمام، وابنه أيضا معتبر بن سليمان إمام. ومما جاء في ترجمتهما أن سليمان وكذا وأباه أنهم كانوا يتتبعون المساجد في الليل، يسيرون في الليل في المساجد ويصلون في كل مسجد ما تيسر جميع الليل أو غالب الليل. وكان سليمان عابدا، وكذلك ابنه معتمر بن سليمان. وهذه مما ينقل من في تراجم أهل العلم من بعض الاختيارات تؤخذ من فعلهم، ولهذا قد توجد بعض الاختيارات إما أن تؤخذ من أقوال بعض أهل العلم أو من أفعالهم، وهي لا توجد ولا تذكر في كتب الفقهاء، إنما تكون في التراجم حينما ينقل عن إمام بعض الأفعال التي يفعلها، فيكون هذا دليل على اختياره. ثم ينظر هذا هل هو موافق للسنة أو ليس موافقا للسنة، لكنهم أئمة كبار، فأخذ بعموم الأدلة، وكان كما تقدم يصلي هو وابنه في المساجد ويدورون في الليل رحمة الله عليهم. وهذا ينقل كثيرا عن كثير من الأئمة. وأيضا مما أذكر في هذا عن أحد الرواة وليس مشهور وليس له رواية كثيرة، هو عبد الله ابن غالب الحداني، صدوق لا بأس به، تابعي، روى عن أبي سعيد الخدري، روي له في السنن حديث واحد عند الترمذي، وهو لا بأس به، وكان عابدا رحمه الله. وكان إذا أصبح وجلس مع أصحابه فقال: قد من الله علي البارحة، صليت كذا وسبحت كذا، يحدثهم بصلاة في الليل وتسبيح في الليل. فقالوا: يا أبا فراس، لو قال هذا غيرك. قال: إن الله سبحانه يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، وأنتم تقولون لا تحدث. هذه نعمة، ولا شك أن أعظم من نعم هي النعم الدينية. وإن كان جاءت الأدلة بأن الإنسان لا يظهر عمله لمصلحة، وهذا ورد، لكن هذا اختيار، هذا اختيار. ونقل أيضا عنه، جاء في ترجمته كما ذكر تهذيب الكمال، أن الحسن البصري مر به وكان يذكر أصحابه، فقال الحسن: لا تشدد على أصحابك، يعني في الوعظ والتذكير، قال: ما رأيت عيونهم تفقأت ولا ظهورهم انقصمت، والله عز وجل آمرنا أن نذكره كثيرا وأنتم تنهوننا عن ذلك، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فسجد. قال الحسن: فما أدري ماذا أصنع، فما أدري ماذا أصنع. ومضى في حديثه ولم يبالي رحمه الله. يعني مقصود هذه قد تكون اختيارات وفي تراجم هؤلاء الأئمة. ومما سبق ذكره أيضا في ترجمة لها مناسبة بهذه القصة، عبد الغني بن عبد الواحد، عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي رحمه الله، الإمام الكبير صاحب العمدة، أنه توفى سنة 600 للهجرة، ولد سنة 541 رحمه الله، وكان يصلي بعد نصف الليل، يقوم بعد نصف الليل رحمه الله، وكلما صلى ركعتين توضأ، فيتوضأ في الليل 7 مرات أو أكثر. فقيل له في ذلك، قال: إن نفسي لا ترتاح إلا أن تكون أعضائي رطبة. هذا يؤخذ منه هذا الفعل، يعني وهو تجديد الطهارة في الصلاة الواحدة، مع أن المعروف في كلام كثير من العلم أو أكثر العلم أن مثل هذا لم يدل عليه دليل. ويؤخذ منه أيضا أنه لا يرى تنشيف الأعضاء، وهذه مسألة فيها خلاف، وهو إمام كبير رحمه صلب في السنة، عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي هذا الإمام رحمه الله. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، نعم، عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الحديث عند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وأحدهما أشرف من الآخر، فشمت أحدهما. هذه الرواية الصحيحين، هذه الرواية أو شمت على الشك فيما يظهر واضح، هذه رواية أحمد، هذه رواية أحمد، شمت أو سمت أحدهما، فقيل له: رجلان عطسا فشمت أو سمت أحدهما. فقال: إن هذا حمد الله وإن ذاك لم يحمد الله. وفي لفظ أنه قال له كما عند البخاري وتقدم في الأدب المفرد، يعني وكان أحدهما أشرف من الآخر. وجاء في عند الطبراني أنه عامر بن الطفيل وابن أخيه، وابن أخيه. فقال: إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك، فنسيتك. ولها قال برواية الصحيحة: إن هذا حمد الله وإن ذاك لم يحمد الله. وهذا الحديث تقدمت إشارة إلى شيء من فوائده كما سبق أنه مكرر. فقال: فشمت أو سمت، التشميت أو التسميت، اختلف العلماء في هذا، هل هو بالتشميت أو التسميت، هل هو بالسين أو بالشين. والعرب عندهم تعاقب الحروف في بعض المواضع، إذا تقاربت مثل الشين والسين، أو السين والصاد، والجيم والقاف ونحو ذلك، واللام والراء، لكن ليس تعاقب في كل موضع، لا، تعاقب في مواضع خاصة، في مواضع خاصة. ولذا لما أطلق بعضهم قال: إن السين والشين تتعاقبان، السين والصاد، أنكر عليه بعض أهل العلم من المحدثين، وهو مسمى صالح جزرة، صالح محمد البصري، إمام حافظ كبير وصاحب دعابة رحمه الله، دخل إلى مسجد وكان يدرس في حلقته، وكان يقول هذا الشيخ: إن السين والصاد تتعاقبان، وأطلق. فقال صالح: ما اسم هذا؟ فسأل عنه، فقيل: إنه أبو صالح. فقال له: الصلاة عليكم يا أبا سالح، كيف أشبحتم؟ فقال: يا رقيع، أظنك من عياري البصرة. قال: هو كما تقول، لكن لا تكذب، لا تكذب يعني على اللغة، إنما تتعاقب السين والصاد في مواضع، ليس في كل موضع، تتعاقب في مواضع وليس في كل موضع. ومثل هذه أيضا مذكورة هنا: شمت وسمت. ولأن التشميت والتسميت فيها اختلاف في المعنى، فيها اختلاف في المعنى. شمت التشميت والتسميت، قيل التشميت هو نفي الشماتة عنه، لأن العطاس، العطاس يحدث للبدن اضطراب وحركة وتغير هيئة في وجهه وفي بدنه، وخاصة في أعلاه في الرأس والرقبة، فيحصل اضطراب. فقيل إن التشميت هنا سؤال الله عز وجل أن يبعد عنه الشماتة. وكان الجاهليون يتشاءمون بالعطاس كثيرا، وعلى هذا القول إن ثبت لعله والله أعلم لأجل هذا كانوا يتشاءمون بالعطاس، حتى إن بعضهم كان إذا أراد أن يبحث عن شيء أو يسير سار قبل أن يستيقظ الناس، قال: أريد أن أسير قبل أن يستيقظوا، فيعطس بعضهم فيتشاءم بعطاسه. وكانوا أيضا مع جهلهم وجهالاتهم الكثيرة إذا عطس من يحبون قالوا له عمرا وشبابا، وإذا عطس من يكرهون قالوا وريا وقحابا. الوري هو داء يأكل الجوف ويكون كالصديد والقيح، والقحاب كالسعال وزنا ومعنى. وإما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن ملكا من ملوك الجاهلية كان له سمير يجالسه، فعطس عطسة شديدة راعى ارتاع منها الملك، فهم به ليقتله، فقال: لا تعجل، فإن هذا عطاسي. قال: لتأتي بمن يشهد لك وإلا قتلتك. فأرسل معه من يحفظه، فخرج الرجل هو مرعوب يسأل الناس، يسأل من يشهد له، فلقيه الرجل قال: نعم أنا أشهد لك. فجاء قال: ماذا تقول؟ قال: نعم أشهد أيها الملك أنه عطس مرة فندر ضرس من أضراسه. قال: عد لمجلسك، عد لمجلسك، يعني اللي هو موضع السمر والحديث. فكانوا يتشاءمون كما تقدم. فلهذا إن صح هذا المعنى المذكور عنهم، فلعل الشماتة التشميت من إزالة الشماتة أو ما كانوا يتشاءمون به. وقيل من الشوامت، وهي القوائم، لأن القوائم يقوم عليها الإنسان، فإذا قامت أو استقرت قوائمه ثبت ولم يسقط، واعتدل من رأسه ورقبته وسائر بدنه. وعلى هذا علم على التشميت. وعلى سمت أيضا متوجه، لأن السمت من الوقار والهيئة وعدم الاضطراب والسكون، ودعاء له بأن يعود إلى حالته الأولى بعد أن زال عنه أثر العطاس، لأن العطاس فيه مصالح كثيرة إذا لم يكن على جهة المرض، فإن فيه مصالح، يخرج الأبخرة وما في الرأس من الأذى إذا كان خروجه على وجه الصحة. فدعاء له بأن يعود إلى سمته وإلى هيئته المعتادة، والمعنيان صالحان. لكن المشهور في الرواية فشمت، فشمت كما تقدم. وقول إن هذا حمد الله في دلالة على أن من عطس فحمد الله يشمت، ومن لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وهل يذكر أو لا يذكر في خلاف بين أهل العلم، وظهر السنة أنه لا يذكر، لا يقال له احمد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لمن عطس لهذا، لم يقل له قل الحمد لله، بل هو في الحقيقة كالتعزير له. وبل جاء نصا عند مسلم أبي موسى الأشعري مرفوعا: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإن لم يحمد الله فلا تشمته، ولم يقل فذكروه. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى نفسه رضي الله عنه أنه عطست عنده إحدى زوجتيه وكان فشمتها وعطست أخرى فحملت الله فشمتها والأخرى لم يشمتها لم تحمد الله. فقال ابنها التي لم يشمتها إنه شمت فلانة فقالت له عطست فلانة فشمتها وعطست فلم تشمتني. قال إنها حمدت الله وأنت لم تحمد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس فحمد الله الحديث. والدلالة منه أنه فهم منه رضي الله عنه أنه لا تذكير ولهذا لم يقل لها احمد الله. والحديث ظاهر لكن لما كان كلامها عنه في هذا مختلف يقال إن الصحابي راوي الحديث هو أولى الناس بتفسيره حينما يكون تفسيره ليس مخالفا للظاهر بل موافق فتفسيره في مثل هذا تأكيد لصحة القول لقول من قال إنه لا يذكر وأن هذا هو المراد حيث هو الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به. ولا شك أنه أولى الناس بفهمه إذا كان تفسيره للحديث موافقا لظاهره أو لم يخالفه. إنما إذا كان تفسيره مخالف اجتهاد هذا هو كغيره من علم. أما حينما يكون موافقا للظاهر فهذا يقوي ذاك القول وأن ما جاء من الأدلة الأخرى في مسألة تشميت العاطس المراد به إذا حمد الله وأنه يخرج منه من لم يحمد الله وأنه لا يذكر. ولا يقال يدخل في عموم الأدلة في التذكير لا هذا موضع يكون من باب التعزير. قد يقال إنه يذكر حينما يكون إنسان لأول نشأ في الإسلام توه دخل في الإسلام مثل هذا يعلم مثل ما يعلم سائر أمور أخرى سائر أحكام ويحسن تعليمه لا يقال يعزر هذا يرفق به ويعلم. كذلك إذا كان جاهلا وجهله ليس عن تفريط إنما خفي عليه الأمر وإن كان الحمد العاطس في الغالب لا يخفى الإسلام ولهذا ذكر. ولذا ترجد بعض الناس يعلم الحكم لكن تهاونا وتكاسلا ما يهمل وهذا يقع كثير. تجد لا تنتظر يحمد لا يحمد الله يدل على ضعف في السنة لكن الدلالة على هذه لا يهمل الدلالة إنما يبين على سبيل العموم على سبيل العموم من باب التذكير والبيان. أما هذا الشخص فإنه يحرم من هذه الدعوة من باب التعزير له حتى ينتبه المرة الأخرى ويستيقظ فيعمل بالسنة. نعم قال يا عندك قال سفيان نعم قال سفيان وش عندكم قال سفيان وربما قال هذا أو عندكم سفيان قال يحيى عند في أحد عنده قال سليمان لا أظن التصحيف هذا كلمة سفيان لا وجود له في السند هنا يا شيخ إيه وذكرها نعم ذكرها نعم إيش قال قال سفيان يعني ابن عيينة هكذا في نسختي وقد نقلت من خط البرهان الناجي وقابلتها على أصلها الناجي حافظ أحد الحفاظ رحمه الله نعم على أصلها على عدة مشايخ ممن سمعت هذه الثلاثيات منهم نعم ومقول القول قوله وربما قال هذا أو نحوه والذي تقدم نعم لا في التصحيف هذا ها؟ لا سليمان سفيان لا وجود له قال, قال سليمان يعني التيمي هذا سليمان إيه؟ أيه بعدها قال والذي يعني تقدم في الثاني من مسند أنس قال سليمان يعني التيمي هذا أراه بضم الهمزة أي أظنه يعني الحديث الذي سمعته من أنس بن مالك رضي الله عنه نحو من هذا وهذا أقرب وأصوب إذ لا مدخل لسفيان هنا ويكون تصحف على الناقل تصحف على الناقل تصحف أيه على الناقل أيه فأبدل سفيان من سليمان وهو قريب محتمل بل هو الصواب وبالله التوفيق سقطت اللام يعني وانعقدت الميم صارت كأنها سفيان أيه نعم فإما قال يحيى وربما قال، قال يحيى ربما قال أي التيمي، أو قال سليمان كما في هنا وهو الصحيح. نعم، وربما قال هذا أو نحوه، قال يحيى وربما قال هذا، قال يعني قال سفيان، يعني نحو ما تقدم من الرواية. نعم نعم، التشميت في خلاف، الجمهور على أنه فرض كفاية، وذهب بعض العلم إلى أن السنة، وهذا قول ضعيف، وذهب الظاهرية وهو ميل بن القيم رحمه الله، واختاره أيضا بعض المالكية بن مزين وجماعة أنه فرض عين، وهو ظاهر، وهو ظاهر يعني القول بأن فرض عين أقرب، لأن الأدلة جاءت صريحة بعلى حقه، وخمس تجب، حق المسلم على المسلم عند مسلم تجب للمسلم، إذا عطس فحمد الله فشمته، حق على كل من سمعه، صريحة. والفقهاء أوجبوا كما قال القيم رحمه الله، أوجبوا أشياء وجزموا وجوبها بأدلة أقل من هذه الأدلة صراحة وأقل صحة، فهذا أظهر في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من شهد منكم جنازة؟ قال عمر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال عمر: أنا. قال: من تصدق؟ قال عمر: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال عمر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. حدثنا وكيع بن الجراح سلام وردان والليثي قال سمعت أناس. الحديث سلام ضعيف، وهذا ثلاثي ضعيف بل منكر، يعني إسناده ضعيف ومتنه منكر، وهذه من أوهام سلمة بن وردان، من أوهام سلمة بن وردان رحمه الله الليثي. والحديث معروف من رواية أبي هريرة عند مسلم أنه أبو بكر: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. المتفق في مسلم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. والحديث كما تقدم محفوظ بهذا السياق وهذه الرواية، رواية مسلم، أما هذه من أوامه. وجاء أيضا رواية أخرى من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر عند الطبراني والبزار أنه عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال عمر رضي الله عنه: حدثت نفسي البارحة فأصبحت مفطرا، أو لم أحدث نفسي، المقصود قال أصبحت مفطرا، يقوله عمر رضي الله عنه. فقال عمر: يا أبو بكر يا رسول الله، حدثت نفسي البارحة وأصبحت صائما. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال عمر: يا رسول الله، ما برحنا من المسجد، يعني صلاة الفجر، يقول عمر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أنا مررت بأخي عبد الرحمن عوف، بلغني أو علمت أنه مريض، فمررت وقلت أجعل طريقي عليه إلى المسجد، فمررت فعدته قبل الصلاة ثم جاء. ثم قال: من أطعمك يوم مسكينا؟ قال أبو بكر، فقال عمر: يا رسول الله، ما برحني يعني بعد الفجر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، دخلت المسجد فإذا فقير يسأل، فأخذت كسرة من يد عبد الرحمن فأعطيتها إياه، أعطيتها إياه. فقال عليه الصلاة، فجاء في الحديث أنه أخبر أنه من أهل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه ضعف لكنه معتبر برواية مسلم، معتبر برواية مسلم. ولعل سلم وردان اشتبه عليه قول عمر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام لعل سمع بهذا الخبر، وأن عمر قال ما برحني يا رسول، سمع أنه ذكر مسألة الصيام وكذلك عيادة المريض واتباع الجنازة أو نحو ذلك، فقال فاشتبه عليه. ومثل هذا وامثاله يشتبه عليه، يشتبه عليه. ولذا العلماء رحمة الله عليهم يعتبرون رواة هؤلاء، رواة هؤلاء الضعفاء لا يطرحونهم مطلقا، يعتبرون رواياتهم بروايات غيرهم، فما رواه موافق للثقات قبلوه، وإن كان ليس عمدة لكن يكون باب الاعتضاد، لأن قد يحتاج أحيانا، وإلا فالعمدة على غيره، وما خالف فإنهم لا يعبؤون به ولا يبالون به، خاصة من أمثال هؤلاء الذين ليس عندهم إتقان ولا ضبط. ولذا تجد يعتبرون روايته، والدارقطني رحمه الله كثيرا ما يقول اعتبرت روايته أو اعتبرت روايته برواية غيره فوجدته كذا وكذا. وهذه طريقة مهمة، بل طريقة ضرورية لمن يبحث في الأخبار والعلل، وهو اعتبار الروايات بعضها ببعض، فلا ترد رواية الضعيف مطلق ولا تقبلها مطلقا. وهذا أيضا جاري حتى في روايات بعض الثقات الذين يقع لهم خطأ، أو بعض الضعفاء الذين يقع لهم أحيانا صواب، فيترك ما أخطأ فيه الثقة ويقبل ما حفظه الضعيف، ما حفظه الضعيف. وجاء أيضا عند ابن حبان من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من عملهن دخل الجنة، ثم ذكر هذه الأربع، أو ذكر قال من أصبح صائما، من تبع جنازة، يعني من أصبح صائما وتبع جنازة وعاد مريضا وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة، وأعتق رقبة قال وجبت له الجنة في يوم. وهذا أيضا شاهد آخر في هذه المسألة، وهو من طريق الوليد بن قيس تجيبي، وهو مقبول بمعنى أنه روايته ليست في الدرجة العليا بل دون ذلك، وما رواه ثابت الأخبار إلا ما ذكر من عتق الرقبة، وما ذكر أيضا من راح إلى الجمعة في خصوص يعني هذا الحديث، أما الخصال الأخرى الثلاث فهي ثابتة كما تقدم. نعم نعم يرجى ذلك، أقول يرجى ذلك، لأن في نفس الحديث خمس من عملهن، حديث يعني حديث أبي سعيد الخدري قال خمس من عملهن، والعلماء ذكروا هذا يعني. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هو ليس خاص بأبي بكر، لكن لأبي بكر هذه المنقبة، وأخبر النبي عن خصوصا، ثم هو على سبيل العموم مثل سائر الأخبار أخرى، من صلى البردين دخل الجنة، صلى البردين دخل العصر والفجر، هل كل من صلاهما؟ هذا وعد، هذا وعد، لكن الوعد له شروط لا بد منها، وموانع لا بد من انتفائها، شروط لا بد من وجودها وموانع لا بد من انتفائها. كذلك أيضا هذه الخصال التي جاءت في ونقلت إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك في رواية أخرى حديث أبي سعيد الخدري، المؤمن يعمل هذه الخصال يرجو الفضل، لكن لا يقول إن من عملها فهو كذا، لا، هذا شهادة على الغيب، هذا بيجمع المسلمين لا يصح، إنما يرجو ويحسن ظنه. نعم. إذن يا شيخ، بس التواصي على فعل مثل هذه، خاصة مثل يوم الاثنين أو الخميس، من مجموعة من الجيران أو الزملاء العمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصي مطلوب، وتواصوا بالمرحمة، يعني مقصود تواصي مطلوب، يعني كون يوصي بعضهم بعضا، نحن نقول إنهم لا، كون يدل غيره على هذه المسألة، لكن مسألة الاجتماع شيء آخر، لكن كون يوصي غيره مثلا يقول يا إخواني عليكم أن تفعلوا هذه الخصال، لو قام الإنسان وذكر في الناس وحدثهم وصاهم عموما، هل يستنكر هذا؟ لو ذكر في مسجد أو في خطبة كذلك أيضا، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، هذا من البلاغ، ومن حين يبلغ إخوانه يذكرهم بالعلم. نعم. حسنا. قال رحمه الله: حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: إن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك. فقعدت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. اللهم صل على محمد. حدثنا مروان بن معاوية، هذا هو بالحارث بن أسماء الفزاري، وأيضا هناك فزاري آخر حافظ وهو بن عمه إبراهيم بن الحارث، إبراهيم محمد الفزاري أيضا أبو إسحاق الفزاري، وكلاهما إمام وكلاهما من طبقة واحدة الثامنة أو التاسعة، من صغار التاسعة أو من كبار التاسعة أو صغار الثامنة أو قريب من هذا. أخبرنا حميد الطحمي، تقدم مرارا، والحديث تقدم أيضا سبق ذكره، هو هذا الخبر عن أنس رضي الله عنه، قد رواه هذا السياق عند أبي داود من هذا الطريق، من طريق مروان بن معاوية، وقد رواه مسلم، ورواه البخاري معلقا مجزوما به. قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق، فقل يا فلانة انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. وعند مسلم حديث أنس أن امرأة في عقلها شيء قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فقضى حاجتها عليه الصلاة والسلام. والحديث بهذه الروايات عن أنس رضي الله عنه فيه فوائد كثيرة، وهنا هذا إسناد ثلاثي، إسناد عال صحيح، بلوت مروان معاوية، ومروان معاوية هذا يدلس رحمه الله، وكان يعني كما قال بعضهم ما معناه إن له تدليس ربما لا يعلم به ويخفى إلا على من كان بصيرا به كثيرا بهم يدلس رحمه الله، ووصف يحيى المعين بالتدليس، وهنا صرح بالتحديث رحمه الله، صرح بالتحديث. وهذا التدليس أحيانا لا ينفع فيه التصريح، لا ينفع فيه التصريح إلا إذا كان الشيخ إمام ثقة معروف، لكن إذا دلس وكان يدلس تدليس الشيوخ هذا ما ينفع ولو صرح، لكن ينفع تدليس الإسناد، تدليس الإسناد ولا ينفع في التحديث، أما تدليس الشيوخ ما ينفع فيه التصريح، لأنه يدلس الشيخ، وإذا دلس الشيخ يقول: أخبرني فلان مثلا، يعني مثل ما يكون إنسان ضعيف فيذكره بكنية أو باسم ليس معروفا به أو ليس مشهورا به، وربما أيضا يدلس تدليس الشيوخ وتدليس التسوية جميعا، يعني يدلس شيخه الثقة يعني، ولا يكون قصده إخفاء الشيخ، قصده هو أن يسقط شيخا متروكا فيأتي باسم ثقة على غير وصفه المشهور، مثلا بقية بن الوليد، وهذا يعني من غرائب التدليس، بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي الشامي الحمصي، وثقة في نفسه لكنه يدلس، فيروي عن عبيد الله ابن، يروي من طريق عبيد الله بن عامر الرقي أبو وهب الأسدي إمام ثقة رحمه الله، وهو يروي عن إسحاق بن أبي فروة المتروك. فلو قال حدثني مثلا، لو يعني صرح باسم عبيد الله بن عامر لعلم أنه أسقط شخص، لكن يقول أنا أبي وهب الأسدي ما يدرى من هو، أتى بكنية، هو اسمه كنية أبو وهب عبد الله بن عمرو، لكنه ليس معروفا مشتهرا بها، عبيد الله بن عمرو الرقي، لأن نعرف أن بعض الرواة مشهور بكنيته وبعضهم مشهور باسمه. يقول حدثنا أبو وهب الأسدي، فهو عمد أو روى حديث من رواية إسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن فروة وهو متروك، عن عبيد الله ابن عمرو أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أنه عليه قال: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه. حديث رواه إسحاق. ومن الغرائب أنه خفي على إسحاق بن راهوية، خفي على إسحاق بن راهوية، فرواه من طريق بقية عن أبي وهب الأسدي، فقال أبو وهب الأسدي، مع أنه أسقط هذا، فهو في هذه الحال سوى أو دلس في اسم شيخه من جهة أنه كناه بكنية هو ليس مشهورا بها، وقصده إسقاط هذا المتروك، قصد هذا إسقاط هذا المتروك. ولهذا لو كان الراوي عن الإنسان ليس من أهل العلم ما يبالي، يقول حدثنا، يروي عن طريق عبيد الله بن عمرو، لأنه لا يفرق ولا يعرف الأسانيد، ولهذا رواه عنه إنسان آخر ليس له بصر بالأسانيد فصرح له باسم عبيد الله بن عمرو لأنه لا يعرف الأسانيد. أما إسحاق بن راهوية فهو إمام، لكنه خفي عليه رحمه الله كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله. فمروان معاوية هو من أصنع الناس لهذا الشيء رحمه الله، فربما وقع منه شيء من هذا مع جلالته وإمامته، لكن أن بينوا هذا ووضحوا رحمة الله عليهم. وهنا السند برواية حميد الطويل ولا إشكال في هذا، والحديث كما تقدم له طرق وكما هو عند مسلم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كانت الجارية، إن كانت الجارية، إن هذه مخفة من الثقيلة، لتأخذ، دليل دخول اللام على الخبر، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنواع من التواضع كما نبه على هذا الحافظ حجر رحمه الله بذكر الأمة دون الحرة، إنها أمة، وبذكر الجارية الصغيرة، ذكر الجارية الصغيرة دون الكبيرة. وكذلك رواية مسلم وفي عقلها شيء ضعيفة، أنواع من الدلالة تدل على عظيم تواضع عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنها تلقاه في الطريق، لا يعني تأخذ موعدا بهذا أو تأتي قبل ذلك، لا، تلقاه في أي مكان في الطريق. وفيه تواضع حيث كان يمشي عليه الصلاة والسلام يكون ما أحد أو ربما لا يكون ما أحد عليه الصلاة والسلام فتلقاه المرأة. قالت: في طريق من طرق المدينة، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. وفيه ما علم من توا أنهم علموا ذلك منه، وأنه لا يرد مسألة سائل ولا حاجة محتاج، ولهذا أبهمت ولم يقل ما هذه الحاجة، بل بادر ذلك، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: قولي حاجتك، سلي حاجتك، بل قال: انظري حتى تقضي حاجتها على مهل، ربما يكون المكان الذي لقيها النبي فيه عليه السلام هي لا تريد أن تتكلم قريب من أحد، أراد لها أن تختار المكان والطريق الذي تطمئن فيه وتقول حاجتها على صغرها وأنها جارية وأمة. فقال: يا أم فلان، ثم قل: يا أم فلان. هذا الظاهر أنه كنها بذلك، وأنه يعرف أصحابه الصغير والكبير ويناديهم بكناهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام. اجلسي في أي نواحي السكت، وقال: اجلسي، يعني حتى تكون مطمئن، لأنه حينما يكون المتكلم بحاجة جالس مطمئن يكون أدعى إلى أن يتكلم بحاجة براحة ولا يغفل عن شيء من أموره وأيضا تدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر منها أن تذكر كل شيء من حاجاتها، ولم يعجلها ولم يقل عندي كذا عندي كذا، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه وأمور المسلمين ومن يأتيه من الوهود، ومع ذلك لم يقل لها لك من الوقت كذا لك كذا، لا ما شئتي. فقال في أي نواحي شكك شئتي، وأنه يسير معها حيث سارت حتى يقضي حاجته. أي نواحي شئتي أجلس، اجلسي أجلس، هذا الجواب جواب الأمر مجزوم، اجلسي أجلس هذا الجواب، لهذا جزم إليك. قال فقعدت، فقعد إليها عليه الصلاة والسلام حتى قضت حاجتها. لا شك أنها تواضع عظيم منه عليه الصلاة والسلام، والأخبار في تواضعه كثيرة، بل هي كالمطر. إنك لعلى خلق، إنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم، وفيه أيضا يعني عظيم، وله وصف العمل أن خلقه عظيم، يعني مع جمع جميع أوصاف، لأنه ربما يحتاج الخلق إلى عظمة حينما يكون مثلا من يخاطبه من رؤساء الكفر ونحو ذلك، فهو مع خلقه، إلا أن عزة الإسلام يتمثلها عليه الصلاة والسلام مع عظيم خلقه وكريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. والأخبار في هذا كثيرة، كما لا يخفى في معاملته لأناس ممن يشتد وربما ضايقه، وقصة أنس الصحيحين في ذلك الذي لحق به حتى جر الرداء، وكان يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فجذب رداءه حتى أثر في كتف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أثر في كتف النبي عليه السلام، ثم التفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال له أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك، ثم التفت إليه وقال أبشر، يقول عليه الصلاة والسلام أبشر. وكان هذا في الصحيحين، في الصحيحين حديث جبير المطعم أن الناس أنه بعدما حصلت الغنائم في أحد الأيام، كان جبير لعله يوم حنين، وهناك أناس كثير ممن لتوهم أسلم في الفتح لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يقول أعطنا يا رسول الله، حتى ألجأوه إلى سمرة وهي الشجرة العظيم العوسج، وعلقة وخطفت رداءه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أعطوني ردائي، اضطروه عليه الصلاة والسلام حتى خطفت رداءه، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل هذا الوادي أو مثل هذه العظاة مالا لأعطيتكم إياه، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، يقول عليه الصلاة والسلام. فكل هذا منه عليه الصلاة والسلام يدل على ما تقدم من عظيم خلقه مع ما يقع من بعض من لتوه أسلم. والأخبار في هذه الثانية، ومن تواضع لله درجة رفعه درجة حتى يجعله على عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله أسفل سافلين، كما روى أحمد من حديث أبي سعيد الخدري. وقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، أخرجه مسلم بن مسعود رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليك. هنا يا شيخ قال وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه. نعم كذلك، نعم هذا تواضع مع شدة البرد. نعم هذا صحيح مسلم، يعني كل غداة كما حديث أنس هذا في صحيح مسلم كانوا يأتون بالآنية، الأنصار وغير الأنصار يأتون بالآنية كل غداة، وكان النبي يضع يده فيه، وربما أتي بالإناء في الغداة الباردة فيضع يده فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يبعثون الغلمان الصغار ولم يكن يرد أحدا عليه الصلاة والسلام. نعم. رجاء البركة. قوله هنا يا شيخ جلوسه السفارين قال وأما جلوسه صلى الله عليه وسلم مع المرأة فلأنه كان محرما. لا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف انكره الدمياطي وجماعة من أهل العلم. وتكلف بعضهم النووي رحمه الله الحافظ الحجر وجماعة أول حديث الجارية هذه ليس فيه أنه مسها أو مسته ليس فيه دلال لأن قعد ومثل وما جاء في حديث مسلم لتأخذ بيده كناية عن الانقياد معها والسير معها والرخوة وهذا واقع وهذا واقع في لغة العرب خذ بيدي حيث شئت ويدي معك حيث شئت وليس المراد مماسة اليد بيد المعدى أن منقاد معك سائر معك نحو ذلك. لكن مع ذلك أصح الأدلة أصح الأقوال في هذه المسألة مسألة ما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام جلس عند بعض نساء الأنصار أصح الأقوال في هذا أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبية هذا من خصائصه خصائص كثيرة ولا غرابة أقول خص بأشياء أعظم من هذا عليه الصلاة والسلام خص بأشياء أعظم من هذا عليه الصلاة والسلام ولهذا هذا الجواب هو أحسن الأجوبة في هذه المسألة. وما ذكر عن أم حرام وأنه بينه خؤولة ما ثبت ذكر ابن عبد البر تبعه بعض المتأخرين كالنووي والحافظ بن حجر لكن أنكر ذلك أئمة كبار كالحافظ الدمياطي الكبير رحمه الله وغيره وقالوا لم يثبت شيء من هذا. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري في بعض المواضع أظن في كتاب الاستئذان قال وقد وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبيات وهذا الدليل واضح حديث حرام وأنها كانت تفلي رأسه وما جاء أيضا. لكن هو عليه الصلاة والسلام أيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إنما هذه رواية البخاري في الصحيح عن عائشة كان يبايعهن كلاما قالت ما مست يد رسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وما جاء في رواية عند الطبراني في الأوسط أنه يضع خرقة على يده وأنه صافح هنا رواية لا تصح رواية ضعيفة لا تثبت. وما جاء أيضا من رواية أنه كان يضع يده في إناء وهن يضعن فيه ماء ويضعن يدهن فكلها أخبار لا تصح. وبالجملة ما نقل من هذه الأخبار دال على الخصوصية المذكورة وهذا الخبر إن دل على شيء من هذا فهو واضح وإلا فلا دلالة في هذا فقعد إليها والمعنى أنه أراد يقضي خاصة أنها جارية هي أيضا جارية صغيرة كما هو ظاهر بعض الروايات. نعم. والشيخ يفسر به نومه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان ينام في فراش سليم كان ينام في فراشها ربما جاء ونام في فراشها عليه الصلاة والسلام وكان يزورهم وقال أم حرام واختها أم حرام يقول إني أرحمها قتل أخوها معي لقال فزت ورب الكعبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن يزيد بن هارون هو الواسطي ابن زاذان السلمي أبو خالد الواسط هذا إمام كبير رحمه الله بلغ 90 توفي سنة 600 بعد 200 رحمه الله كانت ولادته سنة 17 ومئة رحمه الله إمام حافظ كبير رحمه الله، وقال عنه ابن أبي شيبة رحمه الله إنه حافظ متقن أو ثقة متقن. قال أبو زرعة: والإتقان أكثر من شرد المتون، من شرد المتون. وأبو زرعة رحمه الله له كلمات مهمة في باب الجرح والتعديل، وله نظر، ولهذا الذهبي رحمه الله يقول ما معناه: إنه يميل إلى أقواله دون صاحبه أبي حاتم، وذاك يعني فيه شدة، ووصف الذهبي بصفات يعني فيها قوة أبو حاتم، ولهذا هو عزيز التزكية. أما أبو زرعة رحمه الله عبيد الله عبد الكريم، هذا الإمام عباراته مهمة في باب الجرح والتعديل، ولهذا قال: والإتقان أكثر من شرد الحديث. ولهذا لو قيل في إنسان ثقة متقن ثقة حافظ، أيهما أعلى؟ ثق متقن، لأنه بل إذا قيل متقن لزم منه أن يكون ثقة، وإذا قيل حافظ لا يلزم، يمكن كذاب، يمكن كذاب، لا بد أن يكون عدل. أما إذا قيل متقن ثبتت العدالة، ثبتت العدالة. والمقصود الإتقان، المقصود قد يكون إنسان حافظ وثقة لكن ليس متقن، ولهذا قال: والإتقان أكثر من شرد المتون. يمكن يشرد المتون، يحفظ الأسانيد ويحفظ المتون، وآخر من الرواة متقن. المتقن هذا ربما يقدم عليه، بل هو يقدم عليه في باب الترجيح، لأن الإتقان يكون غلطه مأمون في جانب الراوي الآخر. هذا إمام كبير رحمه الله، وله هيبة، حتى أن الطبراني رحمه الله روى عن المعمري عن خلف بن سالم المخرمي أن المأمون لم يظهر القول بخلق القرآن إلا لما مات يزيد بن هارون، وكان له هيبة ما استطاع. وقيل له في ذلك: وما تعبأ به، وما تعبأ به؟ قال: لا، لو قلت قولا فقال غيره أخشى أن تحدث فتنة. مع أنه أحدث الفتنة، لكن يعني ما أراد أنه حينما يقول قول فإن الناس سمعه. ويقال إن يزيد هارون بلغه شيء أن المأمون أراد ذلك وبلغه، وكأن المأمون أراد أن يختبره، لكن لجلالته لما جاءه الرسول وقال إن المأمون يقول لو كان يزيد بن هارون لولا أنه حي لقلت بخلق القرآن أو القرآن مخلوق، قال: تكذب عليه، تكذب عليه، لا يقول هذا، وكيف يحمل الناس على هذا؟ وهذه لا شك من سياسته، يعني لا أدري هل هو ما علم صدقه أو صدقه، لكن أراد أن تكون كلمة لها وقعها في نفس المأمون. والمأمون ربما لو أنه رد برد آخر فسيفه مسلول، سيفه مسلول. ولهذا قال قولا المعنى أنه يعني يحسن فيه الظن، وأنه فوق هذا، وأنه لا يعمل هذا، ولا يمكن، كيف يحمل الناس على هذا، يحمل الناس على هذا. ثم مات رحمه الله في السادس عام 6 بعد 200 رحمه الله. وكان أحمد رحمه الله يجله كثيرا ويحضر عنده يا أحمد رحمه الله، وكان يعني يحمد في ذلك وقت ربما لم يعني قبل الفتنة. وكان يزن هارون يجل الإمام أحمد رحمه الله، يجله. وجاء أيضا في رواية أن يزن هارون ربما أحيانا بدر منه شيء من المزح والكلمة رحمه الله مع مستمليه أو غيره، وقعت يعني يمزح ببعض الكلمات، ومرة يقال أنه مزح مع مستمليه وكان الإمام أحمد حاضر مزح، فتنحنح أبو عبد الله لأحمد فقال: يزيد من المتنحنح؟ قالوا أحمد بن حنبل. قال هل أخبرتمونا أن أبا عبد الله حاضر؟ فلا نمزح فلا نمزح. يقول رحمه الله جلالة مع أنه من تلاميذه تنحنى حتى رحمه الله كانت كافية في أن يقول ما قال يزيد بن هارون. فهو إمام كبير رحمه الله وحافظ شهير، وروى عنه أحمد رحمه الله في المسند أحاديث كثيرة. أبو خالد الواسطي هذا الإمام البحر الحبر أخبرنا حميد عن أنس الحديث، هذا حديث عظيم ودال على أصل عظيم وهو مسألة القدر. والقدر مبني على أربعة أصول: العلم والكتابة والمشيئة النافذة والخلق، وأجمع أهل الإسلام عليها ودلت عليها النصوص في الكتاب والسنة، كما قال سبحانه: أم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. كل شيء مكتوب، علمه سبحانه وتعالى وخلقه، إن كل شيء خلقه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، علم كل شيء ولم يفت شيء سبحانه وتعالى، علم كل شيء وكتبه، ومشيئته نافذة، وخلق والخلق، هذه الأصول الأربعة أو أركان القدر يعني كما أجمع عليها للسنة والجماعة. وأردع المذاهب في هذا مذهب القدر، هو من أردع المذاهب مع بطلانه، لكن مذهب ردي يعني لا يمكن لأصحابه يعملوا به. كيف يعمل به صاحبه؟ كيف يعيش؟ كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ هو يقول يفعل ذلك وهو يقرأ القرآن، إما أن يكذب القرآن وإما أن يترك ما يقول. هل يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل هو يستعين الله؟ فإن كان يستعين بالله فهذا إبطال لمذهبه، وإلا كذب القرآن. ولهذا سبق يعني في قصة التي ذاك الأعرابي الذي جاء وقال ظن في عمرو بن عبيد رآه عابد فظن به الخير، فقال إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال اللهم إن عبدك الفقير قد سرقت ناقته ولم تريد أن تسرق، اللهم فردها عليه. قال الآن يئست منها. قال وكيف ذاك؟ قال إن كانت سرقت ولم يريد أن تسرق فأخشى أن يريد أن يردها فلا يردها. فكأنما ألقموا حجر، وهو رجل من عامة الناس بل هو أعرابي بالفطرة. فهو لهذا قال علماء هو من أردأ المذاهب على وجه الأرض. وهناك مذاهب يعني في البطلان قد تكون أبطل وكلها باطل، لكن من جهة مناقضته للعقل والفطرة. وهذا الخبر كما تقدم فيه إشارة إلى هذا، ودلت على معانيه أخبار صحيحة، والحديث إسناده صحيح أو على شرطهما. ونحن نقول على شرطهما على شرط مسلم هذا، وكلمة على شرطهما على شرط مسلم هذه مسألة فيها خلاف، يعني مسألة لأنه ليس لا يعرف له ما شرط، لكن اتفق أو جرى عبارة كثير من أهل العلم، وأول من جرت عيسانه أو في كتابه الحاكم رحمه الله، ثم الأئمة بعد ذلك من الحفاظ تبعوا على ذلك. وينظر أول من قالها، المقصود أنه كلمة على شرطه هو لا يعلم له ما شرط ولم ينص على ذلك خاص، إنما من جهة أن هذا الإسناد يكون رجاله رجال الشيخين، والرواية نفس الرواية في الشيخين بنفس الرواية، مثلا يزيد هنا عن حميد مثلا بهذا الطريق. وقد يكون رجاله رجال الشيخين لكن ليس على شرطهما، معنى أن يكون روي له لهؤلاء الرجال بهذا الإسناد لكن لم يروا لفلان عن فلان، إنما روى فلان عن شخص آخر، وكذلك على شرط مسلم. وهذه مسألة كما تقدم فيها منهم من ينازع فيها. وثبت في الصحيحين أخبار كثيرة، حديث مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، جاء في 40 يكون نطفة، هذه إما أنها يعني وهم، فليس في الصحيحين نطفة من رواية مسعود، إنما جاءت نطفة من رواية أنس عند البخاري، وجاءت نطفة في حديث مسعود في بعض الروايات خارج الصحيحين، نعم عند أبي عوانة الظاهر، عند أبي عوانة كما يعني نبه الحافظ أيضا، نبه الحافظ حجر رحمه الله. فالروايات في هذا كما تقدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما الحديث، وجاء أيضا أخبار في هذا ثم بكتب رزقه وعمله وأجله، ثم قال في آخر والله إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة الحديث، وهذا هو الشاهد في هذا الخبر. كذلك أيضا ما ثبت الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأنه قال في آخر اعملوا فكل ميسر لما خلق، ثم تلا قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الحديث، وذكر الآية هذه. كذلك حديث عمران بن حسين أنه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يعملون في أمر أن الله قد علمه سبحانه وتعالى وكتبه، فقال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كذلك في صحيح مسلم صحيح جابر أن سراقا مالك جعثم قال يا رسول بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، هل نعمل فيما انقضت المقادير أو نستأنف العمل؟ قال بل فيما جرت المقادير، فيما جرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وثبت أيضا صحيح مسلم صحيح أبي هريرة معنى حديث هذا الحديث، وأن العامل يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة بعمل الجنة الحديث. وهذا الخبر اختلف العلماء في معناه، قيل إنه في قوله يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق الكتاب، قيل إنه في المنافق لدلالة رواية أبي العباس سالم سعد الساعدي في الصحيحين فيما يبدي للناس، فيما يبدو للناس. هو قيل إن الحديث في روايتان، فيه في حق المنافق وفيه في حق غيره، يكون إنسان يعمل ثم يحصل يفتن قبل وفاته إما بوقوع بعض المعاصي وبعض الأمور فيسلك طريق الشر وينحرف والذي قال ابن كثير وجماعة وابن رجب قالوا إن الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده أن العبد إذا كان على طريقة مستقيم فإن الله يزيده، والذين اهتدوا زاد هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة وهدنا الصراط المستقيم، ودعاء أهل الإسلام. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي أنا عند، ويقول سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فمن كان على طريقة مستقيم فإن الله يزيده ويسره لليسرى وهنالك أيضا قول آخر، وأنه ليس المعنى أنه يعمل بعمل النار أنه مراد به الكفر، المراد قد يعمل بمعصية ويختم له معصية فيموت عليها فيكون أنه بموته على هذه المعصية أنه في الظاهر من أهل النار لأنه لم يتب منها أو أن الله يعذبه عليها، فالله أعلم. فالمقصود أن حديث كما في قوله ثم يتحول فيعمل عملا صالحا ويأدى الله عنه خيرا استعمله المعنى أنه يختم له بخير أو يزيده منه وهذا ورد في عدة أخبار من حديث أنس كما هنا إذا أراد الله يعني خيرا استعمله. قالوا يا رسول كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. حديث أبي عنب الخولاني عند أحمد إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قيل وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. عسله من الشيء الحلو والعسل، كأنه والله أعلم كما قال بعض العلماء أنه يوفق لعمل صالح فيطيب به ذكره ويظهر ويحلو ذكره كحلاوة العسل عسلة، معنى أنه تقر عينه بهذا الشيء بما أقبل عليه من عمل صالح. قال لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا ويختم له. والخواتيم ميراث السوابق، وكان كثير من السلف يشتد عليه الأمر خاص كسفيان الثوري جماعة ويخشى من هذا. والأعمال بالخواتيم كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد، وفي حديث رواه الطبراني اللهم اجعل خير أعمالي خواتمها وخير أيامي يوم ألقاك، خير أيامي يوم ألقاك، خير أعمالي خواتمها وخير أيامي يوم ألقاك. فإن العام يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهر بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وهذا واضح أيضا، يتعول يعمل عملا سيئا، ويدل لما سبق أنه يراد به العمل السيء، والمعنى أنه يكون معصية أو نحو ذلك فيختم له به، ضد من يختم له بعمل صالح كحديث حذيفة إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له عمل صالح، وقال من صام يوما ختم له به دخل الجنة، من صام يوما ختم له به دخل الجنة. وذكر أعمالا أخرى، ذكر أعمالا أخرى أن من ختم له بهذا دخل الجنة، وهذا يفسر قوله أن يوفقه لعمل صالح، إما قولي أو فعلي أو عمل صالح من صدقة نحو ذلك، من ختم له بصدقة كذا أيضا ثم مات دخل الجنة. نعم، وهذا حديث سند الصحيح. نعم، عسلة ما أدري عن هذا، عسلة يعني ما أدري الضبطها، ما أعرف، أقول ينظر أنا ما أعرف ينظر حلقة ضبطها فيها عسلة، لأن أصلا عسلة من العسل. إيه لا هو لا هو لا لا هذه التعسير هذه هذه هذه تسمية أصلا زور، هذه ليست ليس هذا تزوير، هذا وليس من هذا، هذا مثل ما يسمون ضد هذا يعني مشروبات السيئة بأسماء حسنة ونحو ذلك للترويج بها، وهذا واقع في الحديث ليشربن أناس من حديث مالك الأشعري عند أبي داود ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها كما هو اليوم. نعم، حسن الله عليك. نعم، ما أدري، ما أعرف والله، أعرف عسلة أما الضبط ما أدري عنه. حسن الله عليك. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما فيقول اكتب سميع اكتب، فيقول اكتب سميعا بصيرا، فيقول اكتب كيف شئت او شئت شئت شئت، فارتد عن الإسلام فلحق بالمشركين وقال أنا أعلمكم بمحمد إن كنت لأكتب ما شئت، فمات ذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله. قال أنس فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا. قال أبو طلحة ما شأن هذا الرجل؟ قالوا دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. وحدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن أبي بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا، فذكر معنى حديث يزيد. نعم، والإسناد كما تقدم عن يزيد بن هارون، حدثنا يزيد بن هارون، والحديث إسناده صحيح وهو عن أنس، وقد جاء في البخاري وفي مسلم لكن في سياق مختلف، وإن كان قريب لكن في سياق البخاري أنه كان رجلا نصرانيا، كان رجلا نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة. وجاء عند مسلم عن أنس أنه من بني النجار، أنه من رجل بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، هذه الزيادة جد فينا، هذه زيادة عند أحمد هنا أي عظمة، أي عظمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه، فكان إذا عمل عليه غفور رحيم يكتب عليما حكيما. هذا الحديث كما نبه على ذلك الطحاوي رحمه الله، إن كان هذا اللفظ محفوظ، إن كان هذا اللفظ محفوظ، هو اللفظ الصحيحين ليس فيه ذلك، لكن إن كان محفوظ فهو يكتب، وليس فيه أنه كان يكتب الوحي، كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكتب الرسائل، والنبي عليه الصلاة والسلام يكتب الرسائل للملوك والرؤساء والكبار ويدعوهم ويذكرهم، ويكون في كتابه لهم شيء مما يذكره من ما يصف به ربه سبحانه وتعالى، فربما ذكر له وصفا من أوصافه أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم فيكتب عليهم حكيم. وإذا كان هذا الكتابة من الرسالة على سبيل الرسالة وغير فيها لا يضر، لأنها ليس تغييرا لكلام الله عز وجل، ليس لكلام الله عز وجل. ومنهم من قال إن هذا يجرى على ظاهره، وأنه في أول الأمر حينما أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأنه يجوز أن يقرأ هذا وهذا ما لم يختم آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة. إذا كان التغيير هنا في أول الأمر حينما كان وقت السعة قبل أن يستقر الأمر وتذل الألسنة على لسان قريش، فيجوز أن يجعل وصفا محل وصف إذا كان ليس مخالفا، مثلا لا يجعل مثلا مكان المغفرة العقاب ونحو ذلك. فلهذا ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو عذاب برحمة، لكن التفسير الأول أظهر والله أعلم كما قال الطحاوي، وأن هذا فيما يمليه عليه الصلاة والسلام من الرسائل الملوك، وأنه ربما جرى في كلامه بعض أوصاف الله عز وجل وبوصفه بالعلم والحكمة وما أشبه ذلك، فربما غير. وهذا يبين أن هذا الرجل كان فيه دسيسة، كان فيه دسيسة، وأنه كان نصرانيا، ولهذا تبين في بعد ذلك كما في رواية أنه كان يكتب، وكان النبي وكان يقول إنه إنني أكتب له ما شئت أنه. ولهذا مما يجاب ويكون هذا الخبر أيضا كالتفسير لما تقدم، أن قوله يسبق عليه الكتاب بسبب دسيسة في باطنه كما يقول ابن رجب رحمه الله، وهذا واقع حينما يكون في قلبه دسيسة نحو ذلك، فربما تكون سببا في تركه للإسلام والعياذ بالله والردة عنه، وخاصة أيضا إذا كان مع جهل وانخداع بأهل الكفر مع ما يقوم في نفسه من الأغراض السيئة، هذه أيضا سبب في الردة على الإسلام والعياذ بالله. وساقه نعم بالروح الأخرى، وقبل ذلك قال إن الأرض لم تقبله، وهذا واقع في الصحيحين أنهم لما أنه كشف أمره وظهر أمره أظهر الردة وهرب، وهرب. ولهذا جاء في رواية ما يبين هذا، وأنه انطلق هاربا حتى لحق بقومه، إما من المشركين أو من النصارى لحق بقومه، ويقول إنه يكتب لمحمد، ولما افتضح وانكشف أمره، والنبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لكن ظهر أمره. ثم ظهرت آية عظيمة، ظهرت آية عظيمة، وهي أنه دفن ثم لفظته الأرض مرارا. وفحتى جاء في الرواية الأخرى أيضا عند أحمد أنهم لما مات عند مسلم أنه ذهب إلى قومه فقصمه الله، قصمه الله وهذا يقع لكل من افترى على النبي عليه السلام في زمانه أظهر الله آية، مثل ما ذلك الذي هو رجل من أهل يعني لم يكن كافرا، ذهب إلى أولئك القوم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي أن أنزل في أي بيت من بيوتكم، فنزل على امرأة منهم، نزل على امرأة منهم فنزل الوحي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أدركته فاقتله ولا أراك تدركه. فخرج الرجل يتوضأ، ومسلم خرج الرجل يتوضأ، لكنه أخواه الشيطان بمثل هذا ولم يذكر اسمه، وخرج يتوضأ فأصابته صاعقة فأهلكته. والحديث سنده ضعيف، وإن صحه الشيخ الإسلام رحمه الله في صار المسلول، لكنه وقع منه وهم في أحد رجاله ظنه من رجال البخاري اشتباه اسمه، وليس ذاك، بل هو اشتبه باسم أحد رجال البخاري الثقات، وهو ضعيف أو متروك، ضعيف أو متروك. لكن ذكرت هذه الرواية لأنها من جنس هذه الرواية، فعلموا، فكانوا لما رأوا لافظة الأرض قالوا هذا من فعل أصحاب محمد، فدفنوه، ثم لافظة مرة أخرى، ثم حفروا له فأعمقوا له في الحفر، ثم لافظة الأرض، فعلموا أنه ليس منهم، وأنه آية وعبرة، وأن الله عز وجل وأن تقبل أمثاله من هو شر منه، لكن أراد أن يكون آية وعبرة. وهنا أن أبا طلحة أتى الأرض التي مات فيها هذا الرجل فوجده منبوذا، فسأل قوم عنه قالوا دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. آية ظاهرة يراها هؤلاء ويراها الإسلام. نعم. قال رحمه الله. والسند الذي بعده عبد الله بن بكر هو السهمي أو الباهلي السهمي، لأن يبدأ بالعام قبل الخاص، لأن سهم فخذ من باهلة، وهو ثقة رحمه الله، إمام ثقة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد وعبد الله ابن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لم أعنك يا رسول الله إنما عنيت فلانا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله بن أبي بكر في حديثه سموا باسمي، والحديث تقدم إشارة إليه، تقدم وسبق ذكر خلاف في هذا. إنما الإسناد يزيد بن هارون أخبر الحميد وعبد الله بن بكر هو السهمي، والمصنف والإمام أحمد رحمه الله ما قال حدثنا يزيد وعبد الله بن بكر، قال حدثنا يزيد أخبرنا حميد وعبد الله بن بكر قال حدثنا، اختلاف السياق، ولأنه أراد أن يسوقه على لفظ يزيد بن هارون، أراد أن يسوقه على لفظ يزيد بن هارون لا على لفظ عبد الله بن بكر، ولهذا بعد ذلك قال حدث عبد الله بن بكر في حديث تسموا باسمي، يعني أن عبد الله بن بكر ساقه مختصرا ويزيد بن هارون ساقه بالقصة، ساقه بالقصة. وفيه أقوال كثيرة في مسألة تسمي بأبي القاسم، ومنهم من منع مطلقا سواء كان اسمه محمد المتكني أو ليس اسمه محمد، ومنهم من قال يمنع إذا كان المتكني بالقاسم إذا كان اسمه محمد، ولا يمنع إذا كان ليس محمد اسمه، ومنهم من قال إنه منسوخ وأنه جائز، ومنهم من قال ينهى عن الجمع بينهما ويجوز إذا لم يجمع بينهم، وكل هذا في أخبار. والأظهر والله كما تقدم أن هذا في حال حياته، في حياته، وأنه بعد ذلك جائز، وورد في هذا حديث علي حديث جيد أنه، ثم المعنى الذي دل عليه الأخبار لما قال لم أعنك يا رسول، هذا واضح أنه يزول مثل هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنه يزول هذا بعد وفاته، إلا إذا نظر إلى مسألة القاسم والقسمة، إنما أنا قاسم، وهذا ما لابن القيم وهو قول الظاهرية، قالوا إن النهي مستمر مطلقا، بل ابن القيم رحمه الله أشار إلى أنه حتى كلمة قاسم، لأنه قال من العلة إنما أنا قاسم، لكن يظهر الله أعلم أن هذا في حال حياته، إنما هذا في حال حياته، ولهذا قال تسموا باسمي لما إن التفت إليه وقال لم أعنك، وقال إن أريتني ولد لي ولد أو سم بعد وفاتك أن نسميه باسمك وكني بكنيتك؟ قال نعم، قال نعم. أما حديث عائشة الذي عند الترمذي أنه قال عليه حديث جابر أو حديث عائشة ما الذي حرم اسمي وأحل كنيتي أو حرم وأحل طريق حديث ضعيف طريق محمد العراني الحجبي وهو مجهول والحديث والمخالف للأخبار الصحيحة، وأن هذا في حال حياته كما ثبت في حديث أنس حديث هريرة تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي حديث جابر المتقدم قال جابر عبد الله رضي الله عنه ولد لرجل منا يعني الأنصار ابن فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال سمي ابنك عبد الرحمن، سمي ابنك عبد كما تقدم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الصبح فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتى أسفر ثم أمره أن يقيم فصلى، ثم دعا الرجل فقال ما بين هذا وهذا وقت. نعم. والحديث إسناده صحيح وقد رواه النسائي، وقد رواه النسائي، وفيه أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الصبح، صلاة الصبح، وهذا في خصوص صلاة الصبح، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة وصحيح مسلم حديث موسى الأشعري أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقت الصلاة فقال امكث، فصلى خمس صلوات، خمس صلوات في الوقت الأول ثم في الوقت الأخير، وكذلك في حديث أبي موسى، ثم قال بعدما فرغ عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة ما بين ما رأيت وقت، وحديث أبي موسى الوقت ما بين هذين كما هنا ما بين هذا وهذا وقت، وكذلك أيضا في حديث جبرائيل، في حديث صلاة جبرائيل هذا البيان في المدينة، هذا البيان في المدينة، حديث أنس هنا حديث بريدة وحديث أبي موسى هذا المدينة، لكن هناك بيان أول بيان جبريل للنبي عليه السلام هذا في مكة قبل الهجرة في حديث ابن عباس وابن جابر عند أحمد والترمذي، وأنه أما النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أنه قال في حديث ابن عباس هذا وقت الأنبياء قبلك وما بين هذين وقت، وكذلك في حديث ابن عباس ما بين هذين وقت، لكن في حديث جبرائيل في حديث ابن عباس وجابر صلاة المغرب صلاها في وقت واحد، صلاها في وقت واحد، في حديث أبي موسى وبريدة وما في معناهما صلى المغرب في وقتين، ولا شك أن هذا أرجح لأن هذا في مكة وهذا في المدينة، وأيضا حديث بريدة وما جاء أصح من هذا أصح منه، وأيضا حديث كثيرة جاءت تدل على سعة وقت المغرب وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف فرقها في الركعتين، وفيه السعة في الأوقات، فيه السعة في الأوقات، وفيه دلالة على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، يعني قال شرع وقت صلاة الصبح فأمر بلال فأذن حين طلع الفجر ثم أقام، لكن هذا في الحقيقة فأمر بلالا، لكن فيه البيان بالفعل، لكن في حديث بريدة وحديث موسى فيه تأخير البيان عن وقت إلى وقت الحاجة لأنه قال امكث معنا، فبين له بالفعل ثم بين له بالقول، قال الوقت ما بين هذين، وكذلك هنا فيه بيان بالفعل ثم قال ما بين هذا وهذا وقت، فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر. بلال هو بن رباح رضي الله عنه، هو بن حمامة وبلال رضي الله عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما توفي ذهب إلى الشام رضي الله عنه، عاش في الشام حتى مات سنة 20 أو 21 رضي الله عنه. وفيه دلالة على السعة في الوقت، السعة في الوقت، وأنه وقت موسع، لكن هذا الوقت الموسع أحيانا يكون الصلاة في أولها أفضل، أحيانا يكون الصلاة في وسطها أفضل، يختلف، وأحيانا يكون للعموم، مثل مثلا التهجير، التأخير الظهر وقت شدة الحر، وتأخير العصر مثلا، وتأخير العشاء مثلا إذا أمكن ذلك، والأصل التبكير بالوقت كما حديث ابن مسعود الصلاة على وقتها، الصلاة لوقتها، التبكير بالوقت، لكن قد يكون تأخير الصلاة عن وقتها كما في جابر كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطروا أخر، في رواية عند البخاري كان إذا رآهم كثروا، يعني أن الكثرة أمر مقصود، ولهذا ترجح الكثرة على الصلاة في أول الوقت. ولذا لو أن إنسان مثلا في مكان وعنده جماعة ولو انتظرهم تأخر عن وقت، نقول الانتظار والتأخير عن أول وقت أفضل من التعجيل لأجل تحصيل الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر ثم تقدم عن ذاك المكان ثم انتظر أصحابه حتى توضأوا وتهيأوا ثم صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. اللهم صل على حنين. الحديث إسناده صحيح، وهذا الخبر يوم حنين، وجاء في صحيح مسلم يوم أحد، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عن عمر يوم بدر، وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه يوم بدر، فجاء في يوم بدر ويوم حنين كما هنا ويوم أحد أيضا في صحيح مسلم، ولا يبعد أنه وقع فيها كلها، وإن كان يحتمل مثلا قد يرد أنه إن قال أحد أنه مثلا وقع وهم، لكن الصحة الصحة الرواية. والخبر هنا كان عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من دعاه، وإلا فقد دعا دعاء طويل كما في صحيح مسلم برواية ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، وإلى أصحابه وهم 319، فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف يقول: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، لا تعبد أبدا. هذه رواية مسلم. هذه اللفظة توقف فيها بعض المستشكلها بعض العلماء، اللهم إن تهلك لا تعبد على سبيل النفي. وقد قرأت كلاما لابن هبيرة في الإفصاح قديما ثم راجعته فيك على الإفصاح عن معاني الصحاح، وهذا كتاب مهم، كتاب عظيم في فوائد عظيمة لابن هبيرة رحمه الله، وفيه أنه ذكر عن ابن عقيل، علي بن عقيل، أنه قال كلمة شنيعة شنيعة ثبتت عنه، وقال إن حينما ساق هذا الخبر قال: إنها زلة من عالم. هذه لا شك كلمة منكرة، كلمة منكرة، ولعله تاب منها رحمه الله. وإن كان يقع بعض من يعني من يكون عنده شيء من التأويل أو الوقوع في البدع لا تعظم السنة في قلوبهم، ويقع منهم كلمات فيها مجافات، فيها سوء أدب السنة، بل ذكر هذا أيضا بالجوزي، والجوزي ألصق به وأقرب إليه يعني وأعره به، ونقل أنه قال هذا، وقال إنه قال قولا قبيحا، قال قولا قبيحا. وقال ابن هبيرة: هذا من سوء فهمه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولكن ابن هبيرة تكلف في تأويل إن تهلك، قول إن هنا النافية، قال إن معناها ماء، وهي في العرب تأتي، يعني ما تهلك هذه العصابة، ما تهلك. وليس المعنى أنه حكم بأنه لا يعبد، لأن أهل الإسلام غير من حضر بدرا كثير في ذلك الوقت، في مكة وخارج مكة، وبعض أهل الإسلام ممن هو خارج المدينة ومن هو في المدينة، فيقول كيف يقول هذا وكذا، هذا لا شك هذه كلمة مستشنعة. وقد أجاب بالجوزي وكذلك بعده القرطبي أبو العباس القرطبي أحمد بن عمر صاحب المفهم على صحيح مسلم، وكان كلامه مأخوذ من كلام القرطبي في من كلام الجوزي في مشكل الحديث. قال ما معناه؟ إن قوله إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أبدا، ليس المعنى العصابة، معنى العصابة أشار إلى قلتها، وأشار إلى قلتها، وأن أن المراد من عصابة أهل الإسلام الذين حضروا بدر، وكذلك الذين في غير بدر ممن هو في المدينة أو في مكة أو في غير ذلك. لكن الإشكال وارد يعني من جهة المعنى، من جهة قول لا تعبد هذه أبدا، ولهذا أجرى العلماء هذه الرواية على الظاهر، وجاء بجواب آخر وهو الظاهر في الحقيقة عند النظر ابتداء، أن أكثر الروايات ليس فيها كذلك، ليس فيها اللهم إن تشأ لا تعبد هذه أبدا. وهذا يعني لما نظرت في الروايات هذا وقع في خاطري، أنه أن رواية ابن عباس وأنس أقرب، ثم رأيته في كلام بعض أهل العلم، وأن المعنى وأن هذه الرواية ليست محفوظة، وأن المحفوظ هو ما جاء في هذه الرواية اللهم إن تشأ لا تعبد، إن تشأ أصلاً ما جزم بذلك أنها لا يعبد، قال إن تشأ ما جزم بأنها لا يعبد. وهذا أيضا كذلك وقع في رواية البخاري عن ابن عباس، كذلك أيضا ابن عباس، وأنه قال اللهم يعني إن تشاء لم تعبد لا تعبد الأرض، ثم خرج النبي عليه السلام وهو يرسو في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولم يجزم بها، قال إن تشاء. وهذا أحسن يقال تحمل رواية عمر عند مسلم على رواية ابن عباس ورواية أنس، وأنه ليس فيه جزم بذلك، وهذا قد يقع في بعض الروايات المتقاربة، وإن كانت محفوظة فتوجيهها ظاهر إما على قول ابن هبيرة أو على أنه لو هلك هؤلاء واستؤصلوا فإنه قد يفتن من بعدهم، قد يفتن حينما يستأصل وتكون الدائرة عليهم والنبي معهم ويحصل هذا، لو حصل هذا فإنه يحصل فتنة، لهم ولغيرهم، ثم قد يكون سبب لأن يفتنوا وأن لا يحصل منهم عبادة وربما يتركون الإسلام على وجه من وجوه التوبة. لكن أقرب والله أعلم أن هذه الرواية محمولة على الرواية الأخرى لأنها صريحة وواضحة، ويدل عليه تكررها وأنها جاءت في حنين وجاءت في أحد بهذا اللفظ وجاءت في بدر بهذا اللفظ، هذا واضح جاءت بهذا، فعلها تحمل هذه الرواية على هذا المعنى ولا يكون هنالك إشكال كما تقدم. وفيه كما هو ظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان في القبة، كما في صحيح البخاري كان له قبة عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو الله عز وجل في تلك الليلة، لبس رداءه وجاء ليهتف بربه، ودخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وقد صدق سقط رداءه من على ظهره، فوضع الرداء على ظهره ثم قال كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى قوة اليقين في قلوب أصحابه، أيقن أن النصر حاصل، فالنبي غلب جانب الخوف وأبو بكر غلب جانب الرجاء، وهما عبادتان عظيمتان، وهذا لا شك مقام يستدعي مثل هذا، فيكون فيه توازن في دعاء أهل الإسلام. فخرج عليه الصلاة والسلام موقنا بما وعده ربه، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهد، هذا وعده سبحانه وتعالى، وقال وإذ يعدكم إحدى الطائفتين إنها لكم، هذا النصر الذي وعده الرسل عليه السلام، وهذه هي العدة، وهي ما يحصل لهم من الغنيمة التي يغنمونها. ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ونزل عليه القرآن وهو يعين ويشير إلى مصارع القوم، يقول هذا مصرع فلان ابن فلان، قال فوالله ما جاوزوا موضع إشارته عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم. ومنبر هدى.